هداه بطلعته والليل نجا بوفرته أصوبه بدا من طلعته والليل نجا بوفرته فقضى الرسلا فضلا وعلا وهدى سبلا بدلالته فقضى الرسلا فضلا وعلا وهدى سبلا بدلالتي أسوبه بدا من طلعته والليل دجا بوفرته أسوبه بدا من طلعته والليل دجا بوفرته فقضى الرسل فدلا وعلا وهدى سبلا لدلالتي فقضى الرسل كنز الكرم مولى النعم هدي الأمم بشريعته أسكن سبيك أعلى حسبك كل العربي كل العربي كل العربي كل العربي كل العربي في خدمتي أسوبه بدا من طلعته والليل دجا بوفرته أصوبه بدا من طلعته والليل دجا بوفرته بدلالتي